يقول السائل: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأهل زوجتي لأنهم فقراء؟ صدقتك على ذوي قرباك اثنتان: صدقة وصلة رحم، والأقربون حق بالمعروف. إذا لم يكن لك أنت قارب وزوجتك لها قارب فهم أولى من غيرهم ما داموا محتاجين. يقول السائل: في بعض يقول جمعية نسوية يجمع المال من كل واحدة منهن ثم يعطى كل شهر لواحدة منهن بالقرعة، يقول هل هذا جائز؟ هذا يرى بعض العلماء أنها لا بأس بها، لا تعد يعني من القرض الذي جر نفعا، وإنما هي من باب التعاون، لأن الإنسان إذا أخذها ربما يستفيد منها، يكون عنده مشروع، يريد أن يشتري سيارة، يريد أن يتزوج، يريد أن يقيم مشروع بناء ونحو ذلك، فإذا جاءته الدفعة هذه يعني استفاد منها، مثل ما أنه يجمع في صندوقه كل شهر 1000، ما فيها ربح ولا فيها شيء، هي من باب التعاون، أنت حط 1000 وأنا أحط 1000، وهذا كل واحد يضع 1000، اجتمعت 10,000 من 10 أشخاص أخذها زيد، الشهر الثاني حسب الاتفاق بينهم يأخذها عمر، وهكذا هذه إن شاء الله ليس فيها شيء. يقول السائل: إذا كان عند أحد المختلطين بأغنامهما أحد منهم له 80 شاة والثاني له 40، يقول كيف تؤخذ منهم الشاة؟ هل يقتسمانها بالنصف أم بالنصف؟ لا، على حسب كثرة المال، ليس على النصف، أن عندك علي ثلثان وأنا علي الثلث، فإذا قدرنا أن الشاة هذه قيمتها 120 ريال، أنت عليك 80، إذا أخذت من غنمك أنا أعطيك 40 ريال، لأن أنت عندك 80، وإذا كانت 80 عندي أنا أنت تعطيني 40 إذا أخذت من غنمي، فهي على حسب. يقول: وما كان من خليطين فهما يتحاصان فيما بينهم، تحاسبون، إذا أخذت من غنمك نقدر قيمتها وأعطيك حقي، إذا أخذت من غنمي كذلك. يقول السائل: أنه له 300 من الغنم وهو يطعمها من شعير وغيره، هل تجب فيها الزكاة؟ هذا الكلام أنا ذكرته في بداية الدرس، إذا كان يطعمها فإنه لا زكاة فيها من حيث العدد، ما علينا منها 10 ولا 300 ولا 1000، إذا كنت تنفق عليها عددها ما نسأل عنه، نسأل لماذا جمعتها. فإذا قلت أنا أبيع وأشتري بالغنم، يوم أشتري 100 شاة ويوم أبيع 200 شاة، ويوم ما أشتري شيء ولا أبيع شيء، أنا عاد عروض تجارة، أبيع وأشتري بالغنم، نقول هذه عروض تجارة، سواء عندك شاة واحدة ولا مليون، إذا جاء الحول تحسبها وتشوف قيمتها كم، قيمتها اليوم، لا عبرة في يوم الشراء، قد يكون ارتفعت قد يكون انخفضت، إذا عديتها عندك 100 شاة كل شاة 100 ريال مثلا، وعندك بالبنك أيضا فلوس، تجمع قيمة، تحسب قيمة الغنم مع اللي عندك بالبنك وزكيها سوا، هذه عروض تجارة، ما علينا منها 100 ولا 1000 ولا شاة واحدة كل سوا. أما إذا كنت جامع الغنم من أجل النسل والدر اللبن وتستفيد السمن وتذبح منها، وربما أحيانا تبيع واحدة أو ثنتين أو ثلاث، يعني لكن ما عرضتها للتجارة للبيع. أنت كل اللي تجمعه من أجل النسل، تأخذ أناثي وتستنسلها، تأخذ منها لبن، تصنع منها الأقط والسمن، هذا زكاتها على قيمة ما تستفيد منها. تبيع سمن، تبيع أقط، تبيع أصواف، تبيع بعض الغنم جلود، وعندك راتب يمشي لك، وعندك مصادر مالية، هذا أكثر من مرة نقول هذه الأموال كلها تحصى وتخرج زكاتها. قل السائل: في بعض القبائل يكون هناك صندوق للديات أو لمن يريد أن يتزوج من أهل القبيلة. إيش أعد؟ صندوق أيه للقبيلة. لا، هذا ما في زكاة، لأنه ليس لأحد، ليس لأحد معين. قبيلتكم متفقين على أنهم يجمعون في هذا الصندوق على كل إنسان منكم من المستطيعين 100 ريال مثلا أو أكثر أو أقل، من أجل يعني الأسباب التي تحصل. إما إنسان يتزوج يساعدونه، إن صار إنسان عليه حصل عليه حادث يساعدونه في دفع الدية، إنسان مثلا أصابته جائحة في ماله يساعدوه، هذا ما فيها زكاة، لأنها ليس، نحن اشترطنا في الزكاة أن يكون مملوكا نصاب، وأن يكون مملوك يعني الإنسان ومستقر هذا النصاب، أما هذا ليس مملوك، ليس مملوك لأحد. يقول السائل: 46 من الإبل فيها حقة، يقول: هل يمكن أن يتم إخراج ذكر بدل الأنثى حق؟ لا، ما يخرج الذكر في الإبل إلا في حالتين: إذا كان الإبل كلها ذكور عنده، أو عنده بنت مخاض واجبا عليه بنت مخاض وهي ما لها سنة، وليس عنده بنت مخاض فنأخذ منه ابن لبون ذكر ما له سنتان فقط. أما أن نأخذ ابن يعني نقول نسميه حق، لا ما فيه، يعني له 3 سنين نقول نأخذه مكان أخته، لا، إما أن يدفع. فلو كان عنده جذعة واجبة عليه بنت لبون، ويقول: ما عندي بنت لبون، عندي حقة أكبر منها، نقول: ادفع الحقة ونعطيك الفرق 2 أو 20 درهم. هذا على حسب التقدير الأول، لكن الآن قدر على حسب الأموال والارتفاع والانخفاض، الحكومة والعلماء يقررون هذه الأشياء، ما ليست باقية نصا يعني ما يتغير، مثل شأن الزكاة، مثل شأن الدية. الدية في الأصل 12,000 درهم، يعني تساوي 3,000 ريال فضة عندنا. الآن الدية 300,000، لأن الأصل فيها الإبل، والإبل ارتفعت قيمتها. فمثل يعني الفرق هذه في الزكاة كذلك تقدر الآن على حسب القيمة، لكنه ما يؤخذ الذكر إلا كما قلنا، إما يكون النصاب كله ذكور، أو في البقر هذا يجوز هذا وهذا، أو بنت مخاض وجبت ما عنده يؤخذ ابن لبون بس. نعم. قال السائل قول يقول تسحر فإن في السحور بركة، هل هذا حديث وهل ينطبق علي، هل هذا مختص بصيام رمضان أم حتى في صيام النفل؟ تسحروا فإن في السحور بركة، هذا حديث ما وحديث الثاني ما حسدتكم ما فرق ما بينه وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون، والحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين هذا سواء في رمضان أو غير رمضان، ما جاء النص خاص في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.